بسم الله الرحمن الرحيم. الحكم الفقهي الذي نبحث فيه هو قوله وإن كان نوت لا أقل من أربعة برود. كذلك تفضل. نعم واضح. قال لا أقل، وظاهر أن هذا الحكم مفهوم من العدد السابق. إذا قلنا بمفهوم العدد، من يقول بمفهوم العدد يقول إن قوله أربعة برود نص في محل القصر، فيفيد وجود هذا الحكم في هذا القدر. وهو أيضا يؤخذ منه أن ما عدا هذا القدر لا يصح فيه القصر. إلا أن المسألة لما كانت خلافية أطرت فيما يحكم به في المفهوم، يحرم أن يقصر. نعم هذا مفهوم، لكن إذا قصر فيما دون هذا العدد فإنه ينظر فيه، فإن كان قريبا مما شرع فيه القصر فإنما قرب الشيء يعطى حكمه، وإن كان على خلاف ذلك فإنه يحكم فيه بالبطلان. ولذلك يؤخذ من هذا القول هذه الأحكام التي تكتب هنا. أولا سنة في أربعة برود، والسنية هنا تستلزم ماذا؟ مفهوما، وهو أنه يجوز في غيره وليس الأمر كذلك، لأنك إذا قلنا هذا الشيء مسنون في كذا فإن له مفهوم وهو أنه يجوز في غيره، يجوز في غيره، لأن السنة دونها جواز، وهذا غير مقصود منه. لا مفهوم لقوله سنة هنا، ليس له مفهوم، لأن مثلا نقول وسنة الصدقة في الأقارب وتجوز في غيرهم، ويسن الشيء ويجوز ما دونه، فإن الجواز ينطوي في الغالب تحت السنة. إلا أن هنا السنة ليس له مفهوم، ولذلك سنة وجاز هنا بينهما اشتراك كما سبق في نظير هذه المسألة عند قولنا ماذا؟ نجيب ماذا؟ استخلاف تلايض النظر بأنه جائز، فالندب والجواز متلازمان في باب الاستخلاف، والسنية والجواز متلازمان في باب القصر. لين فكان هذه واحدة. إذا وقع القصر في كم؟ بطلت. وإذا كانت كم؟ 48 41 42 43 45 46 48 إلى 48. إذا دخلنا 48 دخلنا في السنية، من إذا 47 وما بعده ماذا فيه؟ الحرام مع الصحة، بناء على أن هذا من باب القرب، وما قرب الشيء يعطى حكمه، فحكم على هذه الصلاة بماذا؟ بالصحة. ثم وقوع الخلاف أيضا في هذا وقوع الخلاف في هذا وهو قريب من قول المالكية، فخففوا فيه الحكم فحكموا فيه بماذا؟ بالصحة. ويوجد هنا مذهب آخر وهو الإعادة في الوقت. إعادة في الوقت. إذن فالمالكية كما ترون هنا فرقوا ما بين ما قبل الفعل وما بعد الفعل. فما قبل الفعل حرام ويمنع، وإذا وقع ينظر في صورة الفعل. فإن كان القصر حصل في 35 فما تحت فالصلاة باطلة، وإن حصل في 40 فما فوق صحت الصلاة مع التحريم ويجتمعان، الصلاة مع التحريم يجتمعان. والذي يوجب مثل هذه الفروع هو الجمع بين الأدلة. فإذا نظرت في الدليل واقتضى حكما ثم نظرت في الآخر واقتضى حكما وتعارضا فإنها يعمل بهما معا فيجتمع الحكمان الصحة والبطلان. الصحة من خطاب الوضع وعند الجمهور، والبطلان والتحريم من خطاب التكليف اجتمع وما يجتمعان. خطاب التكليف وخطاب الوضع يجتمعان في محل واحد كما هو معروف. نعم. إذن إذا كان في 4 برود فقد حقق السنة، وإذا كان في 35 بطلت، وإذا كان في 40 فما تحتها ماذا؟ صحة الصلاة مع ماذا؟ مع التحريم. والوجه ما سمعتم. ويخرج الصحة هنا على قول ابن مخالف وما قرب الشيء يعطى حكمه، وهذا توجيه المسألة. هذا هو الفرع الأول. قد يقول قائل وأي فائدة في ذكر هذا مع أنه مفهوم من الكلام السابق؟ يمكن أن يكون سبب ذكره لهذا الحكم هنا أن يكشف التفاصيل هذه التي لا يمكن أن تفهم إن لم يصرح بها. وذلك أنه قال مثلا إذا قال في 4 برود وسكت فأنت ستقول ومن أتى بالقصر في أقل من 4 برود بطلت صلته، هذا ما ستفهمه. ولكن لما كان هذا الحكم فيه هذا التفصيل وجب التنصيص عليه، هذا أولا. ثانيا أن ربما تقول بأنه إذا كان مسنونا في أربعة برود فإنه يكون جائزا فيما دون ذلك، فصرح بأن الجواز والسنة هنا أمران متلازمان، وأن السنة والندبية في باب الاستخلاف أمران متلازمان، وأنهما لا ينفكان. فحيث يوجد السنة يوجد الجواز، وحيث تزال السنة يزال الجواز، وكذلك الأمر في الندبية والاستخلاف في الندبية والجواز في الاستخلاف الأمر واضح. ها؟ لأنه عدد قريب من هذا، هذا بعيد. القرب لما تعتبر عند الملكية بالثلث؟ إذا كان الشيء قريبا من الشيء بثلث مثلا فما دونه فهذا يعتبر قريبا، وإذا كان أكثر من الثلث فالأصل فيه أنهم لا يعتبرونه كثيرا. هذا فقط أمور نظرية اجتهادية. ثم قال وتقرب ب35 من الأدلة، يعني أن الخسر فيما دون 4 والنزاع إنما هو فيما بعد الوقوع كما قال الشارع، وما ذكر من الخلاف في إعادة الصلاة لا إعادة الصوم، بل مدى كانت المسافة أقل من 4 برود وأطهر أن لزمة الكفار ما لم يكن متأولهم. نعم، هذا تنبيه يصدر إيراده في هذا المقام. يضرب قائل يقول وهل الصوم كذلك؟ أن ما نفطر في أقل من 4 برود يجرى فيه على حكم ما قرب يعطى حكمه أو ينظر فيه إلى الخلاف الذي في مسافة القصر في مسافة الإفطار؟ لا، الصوم ليس فيه هذا الأمر. فمن أفطر في أقل من 4 برود ولم يحقق معنى السفر الاستراحة عند الفقهاء بطل صومه ووجبت عليه الكفارة ما لم يتأول. فتحقق أن في الموضوع 3 صور: من أفطر عمدا فهذا بطلت صلاته، من أفطر عمدا فهذا بطل صومه. فإن كان متأولا وجب عليه القضاء دون كفارة، وإن كان متعمدا وجب عليه القضاء والكفارة معا، لأنه فعل فعلا غير مباح له ويترتب عليه حينئذ هذا الحكم. هذا حال المسألة واضح. قال له إذا لم يكن نعم. إذن قال بأنه يشترط في القصير بعد برود، والآن بدأ في ذكر ما نستثني من هذا الحكم. فاستثنى من ذلك من سكن منا، ومن سكن عرفة، ومن سكن مزدلفة، ومن سكن مكة. هؤلاء الأربعة إذا كانوا في الحج وخرج أحدهم من مكانه من بلده فإنه يقصر، ولكن بشرط عند المالكية أن يكون حاجا. فمثلا نفرض أن هذا مكي، شخص مكي هو ساكن في مكة، ونزل بمنى في أيام منى يقصر، منوي نزل بمكة، نزل بمكة هذا مذهب مالك يقصر، عرفي نزل بمكة أو بمنى نزل بمكة مثلا يقصر، وكذلك أيضا مزدلفي نزل بمكة أو بمنى أو بعرفة يقصر. فمكي إذا نزل بمنى أو نزل بعرفة أو نزل بمزدلفة يقصر إذا كان حاجا. إذا الحاج وهذا حكم الحاج، المكي إذا نزل بمنى أيام الحج يقصر، مكي إذا نزل بعرفة يقصر، إذا نزل بمزدلفة يقصر، والمزدلفي إذا نزل بعرفة كذلك يقصر، إذا نزل بمنى يقصر، إذا نزل بمكة يقصر، وهكذا. هكذا الحكم مفصلا. لكن إذا كان هذا المكي قد نزل بمنى وأتم عبادة ورجع إلى مكة للإفاضة فإنه يتم، ولذلك تتم هذه السورة بأن يقال ومن رجع منهم لموطنه، ومن رجع من هؤلاء لموطنه أتم وإن كان حاجا. نفرض مثلا أن هذا المكي نزل بمنى، لما كان في منى يقصر، ذهب إلى عرفة وقصر، ذهب إلى مزدلفة وقصر. مش كان بعد شيء صرف مزدلفة، شو كيصير في مزدلفة؟ ما يقول عشاء، وش كيقصر إيش؟ والمغرب، والمغرب ما كتقصرش؟ قبل الشد. إذا المزدلفة، إذا هذا مثلا كي افتتت المواضع يقصر، هذا منوي هذا منوي هذا إذا بقى في منى يتم، إذا ذهب إلى مكة يقصر، إذا ذهب إلى عرفة يقصر، إذا ذهب إلى مزدلفة يقصر، هكذا. وهكذا كلهم. ومن رجع منهم لموطية ما وإن كان حجا، إذا قدر إذا كان هذا في ميناء مثلا يقصر في مكة ورجع وجاء إلى ميناء، ماذا يفعل؟ رجع إلى ميناء، ماذا يفعل؟ يتم. هذا العرفي لما كان في مكة ماذا يفعل وهو حج؟ ولما رجع إلى عرفة من في مزدلفة إذا ذهب إلى مكة فإن رجع إلى مزدلفة يتم. ولهذا من رجع من هؤلاء لموطنه أتم وإن كان حجا. يرى المالكية أن هذا الحكم خاص بالحاج وأنه ليس للمسافر، لأن الحديث ورد فعلا في الحاج وقصروا الحكم على ذلك. وفهم كثير من الصحابة هذا الفهم الذي فهمه المالكية أيضا، ومن هؤلاء ابن عباس، فإنه سئل هل يقصر إلى عرفة فقال لا، ولكن إلى عسفان أو جدة، إلى عسفان أو جدة والطائف، هكذا قال ابن عباس. قال هل نقصر إلى عرفة؟ قال لا، مع أنه كان يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حين جاء في حجة الوداع كم حج النبي من حجته؟ شحال من حجة؟ واحدة. هل يقدر أن يحج عدة حجاج؟ لم يفعل مع قدرته على ذلك، مع أن ذلك مطلوب، مع أن ذلك سنة، مع أن ولماذا هؤلاء الذين يذهبون كل عام؟ ليس هذه بدعة؟ ليس هذه بدعة؟ كلنا كل عام كيمشي الحج، كيزحم الناس اللي ما عمرهم حجوا، هذا من البدع كتصنع بهذه الطريقة هذه سهلة. تصنع البدع من غير جمع بين الأدلة، من غير النظر في عموم الأدلة، من غير النظر في عمل الصحابة في زمن النبي، غير الدل البدع غير هكاك. النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة إذا صحيح لا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما شرع بالفعل والقول والتقرير، ولا شرع بالفعل وحده؟ على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم حين حج الوداع نزل في ماذا؟ نزل في مكة فقصر، نزل في ميناء فقصر، وفي ميناء أهل مكة ولم يأمرهم بالإتمام. وعمر لما صلى بهم في الحج ماذا قال لهم؟ يا أهل مكة أتموا فإن قوم سفر، يا أهل مكة أتموا هذا في الحج، يا أهل مكة أتموا فإن قوم سفر. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج بالناس في ميناء أهل مكة ولم يأمرهم بالإتمام، وفي عرفة لم يأمرهم بالإتمام، وفي مزدلفة لم يأمرهم بالإتمام، فعلم من هذا الفعل النبوي أن هذا الحكم جار على أهل مكة وعلى غيرهم وعلى عرفة الخير، ولكن ما كان في موضعه فإنه يتم استصحابا للأصل. المالك يقال هذا هو الحق، أن الذي يؤخذ من هذا الحديث هو أن من ذكروا خصوا بهذه الرخصة بسبب النسك. وبعضهم استخرج المناط من هذا الحديث وجعله السفر ونصر السفر، قال إنما لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة بأن يتموا في ميناء لأنهم في سفر، فعللوا الحكم بالسفر، فأخذوا من هذا الحديث حكما عاما، وهو أن من سافر أي سفر كيفما كان فإنه يحق له أن يقصر، وسيأتي بحث ذلك في محله. ورزنا أباسبون نعم، أخذ بعضه من هذا الحديث أن من سافر فإنه يقصر ويجوز له ذلك، والعمدة عندهم هي قوله تعالى إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، والضرب في الأرض يصدق بأدنى صفر. وما دام هذا النص لم يقيد فإنه يؤخذ منه عموم الهيئات والصور، سواء سفرا قصيرا أو طويلا أو بعيدا أو قريبا، الهيئات والصور تندرج تحت حكم المطلق، فلا يصار إلى التقييد إلا بدليل. واستدلوا أيضا بأدلة من هذا، وهو أن بعض السلف كانوا يقصرون بما يسمى سفرا، إلا أن هذه لا كلها إذا رجعت مراجعة تنقيح وتدقيق سيعلم منها أن هذا لا يحقق ما كان مختلفا فيه، وهو أن السفر هل هو شرعي أو عرفي. واش كلمة سفر أو ضرب في الأرض لفظة شرعية وهي لفظة عرفية؟ الظاهرية ومن وافقهم من المتأخرين قالوا بأن اللفظ عرفي، وأن ما مسمى السفر في عرف الناس هو المعول عليه لكن المالكية والشافعية وغيرهم رأوا بأن اللفظ شرعي، وأنها ضربة في الأرض لم يبقى على معناه اللغوي، وأنه قد انتقل إلى معناه الشرعي. والذي فهمه الصحابة هو هذا، أن اللفظ منقول. وقد تقدم في التقرير السابق ما يقضي بهذا الأمر، وهو أن هذا اللفظ منقول، وأنه لم يبقى لغويا وليس عرفيا، وإنما هو شرعي. وإذا كان الحال هكذا فإن الصواب هو ما قرره من قال مسيرة يومين ولله، قد تقدم ذكر ذلك وبيانه. إذن إذا أردت أن تحفر في مأخذ هذا الحكم فعليك أن تنظر في كلمة ضرب في الأرض، هل ما زال على معناه اللغوي وبذلك يفسر باللغة والعرف، أم أنه انتقل إلى معنى شرعي وأنه العمدة في هذا الموضوع. وقد تقدم أنه منقول، وأن فهم الصحابة لهذا النقل هو الأصل، وأن هذا لا يكون من قبل الرأي. لصحاب الأصل فيهم أنهم يعملون بلغتهم ويعملون بعرفهم، فلو لم يكن عندهم من الأدلة ما يقضي بالانتقال من المعنى اللغة والعرفي ما انتقلوا. وهذا هو الراجح في هذه المسألة، وعليه وعلى هذا المعول إن شاء الله تعالى فيها. أي مسألة كان الكلام فيها؟ كسر أهل مكة. إذن فهذا الحديث فعلا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم صح أنهم كانوا قصروا في ذلك. واستنتج المالكية من هذا الحديث ومن وافقهم أن علة عدم إتمام من ذكروا هو النسوك وليس السفر، والذي يظهر أن هذا هو الراجح من ناحية النظر، وكذلك من استصحاب ما تقدم من الأدلة في اشتراط أربعة بروز. فإذا استصحبنا ما تقدم، واستصحبنا أن الرخصة لا تكون للمسافر، وقلنا بأنه ليس مسافرين، لم يبقى بعد الصبر والتقسيم إلا النسوك. وذلك أنك مثلا قد تقول في باب الصبر والتقسيم قصر أهل منى ومزدلفة وعرفة قد يكون للسفر وقد يكون للحج، هذا القصر قد يكون للنسوك أو قد يكون للسفر. لكي يكون للسفر يجب أن لا توجد أدلة تقدح في صلاحيته. السفر إذا أردت أن تجعله مناطا لهذا الحكم، بأن تجعل السفر علة في هذا الحكم، لا بد أن يسلم أن هذا السفر لم يحدد معناه بأدلة أخرى، لأنه حقيقة شرعية. فإذا حددت أدلته أدلة له معناه بأدلة أخرى، فمعنى ذلك أنه لا يصلح هنا، لأنه ليس ذلك السفر الحقيقي الذي يرتبط به القصر، ما صالحش، لأنه ليس عرفيا وليس لغويا، وإنما هو شرعي وهو غير موجود هنا. إذن فلا يمكن أن يكون السفر علة، لأن الحقيقة الشرعية التي تعلق بها الحكم معدومة هنا. ما المقصود بالحقيقة الشرعية؟ السفر الذي مسافته 4 برود، مفهوم؟ إذا أردت أن تستخرج السفر ثم استخرجته ولم تجده شرعيا، فمعنى أن الحكم هنا غير ممكن، يبقى أنه للحج وهو الظاهر، ولذلك تمسك به المالكية. وإذا أردت أن تستعمل في هذا الصبر والتقسيم والاختبار والنظر في القوادح فلك ذلك، ومثل هذا يحتاج إلى أن يغاص فيه وأن يبحث فيه، فإن الأمور إنما يتوصل لها بالتدريج في النظر. هذا هو الحكم الذي ذهب إليه المالكية. إذن فهؤلاء إنما رخص لهم في هذا الحكم باعتبار أنهم في النسك، وهذا ما فهمه فقهاء الذين قالوا بما سمعتم. وعليه فإن هؤلاء الأربعة لهم هذا الحكم، ولكن من رجع منهم لموطنه ولو كان حاجا يجب عليه أن يتم، بمعنى أن صح أن هذا اللي كان في ميناء يمكن يمشي نهار العيد يدير طواف الإفاضة، فإذا دخل مكة قصر، وإذا رجع إلى ميناء أتم منوي. كذلك هذا الذي ألن في عرفة إذا جاء إلى مكة قبل يوم عرفة فإنه يقصر، فإذا دخل عرفة أتم، وهكذا. هذا هو الحكم المستخرج من هذا، فجمع هنا بين حكم الإقامة التي هي الأصل استصحبت هنا، والنسك الذي أعطي له هذا الحكم. ويؤخذ من كلام عمر يا أهل مكة تأتموا فإن قوم صفرون هذا الحكم. نعم. أهل ميناء هل كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ميناء؟ ما ميناء لم تسكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، في السكوت. أهل مكة كانوا في ميناء. الذين كانوا سكان في مكة صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجمعة. صلاة الجمعة. يوم السبت. نعم. يوم الجمعة كنت عارف. يوم السبت. أيوة. أليس صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر والعصر والمغرب؟ الصلوات التي صلىها في مكة. لما صلى صلاة في مكة. لم يمر أهل مكة في الإتمام عنهم. لو أطلقنا هذا الحكم الذي من المالكية يعم على أن أهل مكة يلزمون الإتمام. هذا هو الظاهر الذي أخذوه من قول عمر، حيث قال يا أهل مكة أتموا فإن قوم صفرون، ولا يمكن أن يقول هذا والصحابة سكتوا. والصحابة سكتوا عن أمره وهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أهل مكة بالإتمام. كان النبي صلى الله عليه وسلم أنهم إنما قصر لأنه مسافر، وأما الذين هم من حلة من حلة عرفة من مكة من منى فوجب عليهم الإتمام استصحاب الحال. نعم، هذا هو الاستصحاب، استصحاب للحكم الأصلي لعدم وجود الناقل، هذا هو. ولو خرج المكي إلى منى فإنه واجب عليه الإتمام. نعم، لأنه غلب جانب الإقامة على الحج أن النسك يعطى له إذا كان مسافرا، إذا كان ذاهبا للحج. لكن إذا رجع وقع تعارض بين كونه بلده وبين كونه ناسكا، هو في ميناء لا يوجد أناس في ميناء في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، لم يسكنه أحد، ولا يوجد أحد في عرفة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وليس فيه أي ساكن، مجرد أراضي خالية، الناس موجودين في مكة فقط، هذا الذي يوجد فيه الناس. يبسم حاجة فعلا في مكة، وقد تبين أن أمر عمان لهم بالإثمان دليل على الاستصحاب الأصل. ثم أهل ميناء لما كان أحل أهل مكة هكذا سيكون أهل مكة كذلك، وهل كنت كذلك الملك يجب حكم على هذا الرسل؟ نعم؟ الذي أخذنا منه الحكم بأنه المكي إذا ذهب إلى منى وكذلك العربي إذا ذهب إلى منى أو غير ذلك. نعم. وإن كانت المسافة ليست بسفر ولكن العلة هي الحج. نعم. كم يستفيد من هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم بأنه صلى ركعتين في منى وصلى ركعتين في كذلك في عرفة؟ لأنه أولئك يستفيدون حالهم وبالتالي هم عليهم الإتمام. النبي صلى الله عليه وسلم إنما قصر بأنه مسافر ليس للحج. بدليل أن عمر لما قال لأهل مكة أكرموا معنى ذلك أن حكمكم حكم الإتمام، أما نحن في أهل المدينة حكمنا حكم السفر. لكن لماذا لم يمر الآخرين من الذين قد يكونون كما قالوا ساكنين في غير هذا المكان، مثلا أهل منى لم يقولوا يا أهل منى أتموا مثلا، لماذا لم يقل لهم ذلك؟ سيستحق أن أحكي السؤال، لماذا لم يقل عرفة؟ ولماذا لم يقل كذا؟ لكن في عرفة وفي منى وفي كذا لم يقل لهم شيء، لماذا؟ لأنهم لماذا لم يقل لأهل منى أتموا؟ وهم أهل مكة في منى أتموا؟ هل أين حجة؟ هل سلم أهل مكة في مكة؟ نعم. أين قال هذا؟ وش قال في مكة ولا قال في منى؟ لا هو قال في مكة. لما صلى في مكة قال يا أهل مكة أتموا. إن قوم صفرون إيش كذلك؟ هل صلى معه أهل مكة في منى؟ والصحابة شيء حد قليل سيظهر منى لقيام بطواف الإقامة والسعي وسيعود إلى منى. نعم ويشكل في ذلك. يحبسه أي صلاة؟ لن تكون صلاة تحبسه. ربما تبيه بما يصلي الظهر ومن مانع أن يصلي الظهر في في في مكة؟ ليس هناك مانع لكن من حيث المنطقة الجغرافية القديمة لن تكون هناك معروفات يعني بإمكانه أن يذهب إلى مكة ويعود إلى منى. يمكن أن يذهب إلى مكة ويطوف طواف الإفاضة ويصلي بها الظهر ومن مانع من ذلك؟ ليس هناك مانع. وذلك الفقه يحتاج إليه. والقاعدة الآن أن إذا فهم عمر هذا وسكت عنه جماهير الصحابة ولم ينطق أحد بمعارضته فهذا مما يسمى بما لا يعرف له مخالف، وما لا يعرف له مخالف قول معروف بأنه ينزل منزلة عند بعضهم ينزل منزلة المرفوع. هذا الأثر دل به الجمهور على أنه لا يفسر المكي ولا المدني ولا المدني ولا غيره، وإنما القصد الخاص بأهل السفر والحد ليس مبيحا للقصد. لذلك لماذا تكلم بهذا الكلام؟ دليل على انكم انتم اهل المحله لا تصلون للمأخذ الان متعدد جهات الدلاله في الفعل متعدده. مثلا عمر حج فقال يا اهل مكه اتموا هكذا قال وصلى بهم في منى ولم يقل لهم اتموا، ما العله في ذلك لاهل مكه؟ لانهم اهل طعام. لماذا لم يقل لاهل مكه اتموا في منى مع انه صلى بهم ركعتين؟ هو سيصلي بهم ركعتين ولم يقل لهم أتموا، شنو العلة؟ لماذا لم يقل لأهل عرفة يا أهل مكة أتموا في عرفة؟ أيوة إذا كان عدم نخب بما النبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل مكة أتموا ولم ينقل. هو هذا الشيء أنه ربما النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أتموا ولم ينقل، ربما تكلم ولم ينقل، لذلك مستحضر الأصل وهو أن الإنسان إذا صلى في مكانه متى يعتبر مثلا ان هذا قد يقال وقد قيل ولم ينقل؟ متى يعتبر حجة؟ اذا كانت أدلة تقتضي، اذا قضت به أدلة اخرى سنقول لعل هذا قيل او فعل ولم ينقل، هذا هو الذي يعتبر، هذا هو الذي يحتج به. وصفوا حج النبي صلى الله عليه وسلم وأنه صلى ركعتين في النمرة في كذلك في منى وفي مزدلفة، وكأن القوم الذين صلوا معه لم يزيدوا شيئا، هذا الذي فهم، لكن هل زادوا هل نقصوا هل أتموا؟ إذا باعتبار الاستصحاب الدليل الأصلي، هل أهل مكة إذا أخذنا بأن الله تعالى ضبط السفر بالقصر لهم الحق في القصر؟ إلى منى لهم الحق في القصر؟ هل صلوا مع عمر القاصري في منى؟ هل صلوا مع انس القاصري؟ هذا هو الذي ثبت عندهم. الحديث ما يعني صلوا قاصري وصل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأذن. نحن نقول ماذا فهموا من هذا، من هذين الدليلين، ما فعله النبي في حجة الوداع وما فعله الصحابة من بعده. ثم في منى، هل يوجد حاج لم يقصر في منى من أهل مكة؟ لا، الأمراء، الأمراء الذين تولوا الحكم من بعدهم من الخلفاء ومن عماله الذين كانوا يحجون كل سنة، هل ورد عن أحدهم أنه لم يقصر في منى؟ لا، عثمان فقط الذي ورد عنه أنه أتم. هل ورد أن أحد منهم أتم في قصر في مكة؟ قصر نعم. من؟ من؟ قصر في منى وأتبع عليه من جريج. من؟ محمد بن إبراهيم كان والي مكة. أيوة. وقام سفيان الثوري وعاد الصلاة وقال ابن جريج بعد الصلاة فقال وليد بن مسلم قال فذهبت فسألت الإمام مالك في المدينة فقال لي أصاب الوالد وأخطأ هؤلاء، قال ثم نزلت الشافعي سألت الأوزاعي فقال أصاب الوالد وأخطأ هؤلاء، قال ثم ذهبت إلى مصر سألت الشافعي فقال أخطأ مالك والأوزاعي والوالد وأصاب ابن جريج بس لا خلاف في معروف، لكن غير بس نعرف المتكئات الفقهية الذين كانوا يؤمون المسلمين في الحج ومراء الذين كانوا يؤمون إذا كانوا في مكة هل يتمون أم لا؟ لا، لم يريد أنهم أن أحدا قصر من أمراء مكة في مكة. هذا عثمان قصته معروفة ومشهورة والكلام فيها كثير والتوجيهات فيها مختلفة، لا نحتدد عن عثمان، نحن نتحدث عن ما أجمع المسلمون بعد ذلك. كل الأمراء الذين يحجون بالمسلمين إذا كانوا من أهل مكة يتمون بمكة ويقصرون بمنى ويقصرون بمزدلفة ويقصرون بعرفة، والناس بالآلاف من التابعين وغيرهم يصلون وهذا معروف، فما هو علة أن يتموا في مكة وهم حاجون ويقصروا في في في في مزدلفة إذا لم يكن هذا الحديث، إذا لم يكن هذا هو فهمهم، دول هذا هو فهمهم. نعم، بدليل أن هذا الرجل قد قصر ومن من أئمة أهل مكة خالفه، هو خالفه بفهمه، يدل على أن نحن نتحدث عن المستندات التي تعتبر حججا. لا الإجماع، لا نتحدث عن الإجماع، نتحدث عن الاستنباط، هل لهذا الاستنباط من مستندات أم لا؟ نحن نبحث عن التوجيه للفروع ولسنا نبحث هنا عن الإجماع وعلى على الدليل القطعي. إذا ورد فرع في الفقه وبحثنا له عن المستندات فإذا وجدت المستندات الشرعية فهذا منتهى التوجيه، وما وراء ذلك من الاحتمالات والاعتراضات والمذاهب فهذا شيء آخر، هذا من باب الترجع. ما وجه قول الملكية هذا الفعل النبوي وكيف فهموا منه ذلك؟ فهموه من قول عمر، وكيف تمت الصورة؟ كل الذين من بعدهم يصلون بالمسلمين في مكة متمين وفي منى مقصرين وكذلك في مزدلفة وهكذا، فما الذي تعطي هذه الصورة؟ قالوا تعطي هذا الذي ذكره مالك ومن وافقه، وإذا أردت أن نرجع لك مذهب مالك مستعد نرجعك غدا إن شاء الله ولا بعد غدا، إنما من النار الذي نبدأ به وأتيك بالأدلة المرجحة له، لا نريد أن نطول، ولكن هذا هو مستند الملكية في هذا الموضوع. واضح؟ اكتفى بذلك. ها؟ قال بأنه لأجل السفر، وفي المدونة أنه لأجل الحج، وفي الأسبية أنه لأجل الحج، وفي كتب الملك أنه لأجل الحج. سفر النسك أنا ومن لمكة وهو لا يقول إلا بأربعة برد، فتجمع أقواله لفهم مراده. انظر صرح للموطة ماذا يقول. هو سفر ولكنه سفر الحج، نتيجة سفر الحج، سفر الحج له أحكام، هو منها هذا سفر الحج لأنه سفر أي سفر الحج. انظر سورة، انظر سورة. لا هذا يسمى سفر، ما فيش ما في مسافة القصر. لا يحسب، لا يحسب الذهب والإياب، يحسب الذهب أو الإياب وحده، وقد تقدمت قرار ذلك. ما كنت تحسبش الذهب والإياب، تتحسب الذهب وحده والإياب وحده. كل هذه التوجيهات هي خطرات الأفكار خواطر، والمقصود أن الذهب هو ما سمعتم، ويجب أن يوجه قول مالك بأقواله الأخرى ويفسر بأقواله ومقاصده، هذا هو الوجه في التفسير. صورة شخص سافر حقيقة هو سافر وقصد مثلا مسافة القصر أو أكثر، وبدأ يقصر، بدأ يقصر مثلا من يقطع 30 كيلومتر ولا 20 كيلومتر ولا 10 كيلومتر، بدأ يقصر فصلى الظهر والعصر مسافرا، ثم بدأ له أن يرجع، بدأ له أن يرجع. والرجوع عند المالك عند المشهور في المذهب أنه رجوع كيفما كان، سواء كان رجوع قطع أو رجوع مصلحة، كيفما كان رجوع قطع أنه لم يعد يريد أن السفر، قطع حكم السفر ونية السفر، أو رجع لمصلحة كأن نسي شيئا في البيت فرجع إليه، فهو هذا الآن ينظر إلى أين وصل. إذا كان قد خرج من بيته صلى الظهر والعصر قصران ثم بدا له أن يرجع، فينظر إلى ما بينه وبين بيته، هذا التفصيل الذي تقدم، تحسب المسافة من آخر بيت أو من بعد ثلاثة أميال أو من بعد البساتين، فيشوف مقدار الباقي، يقول دابا الدار بيني وبينها 40 كيلومتر سيتم، يبدأ يكمل. إذا كان بينه وبينه 70 كيلومتر يكمل، 75 يكمل، 79 يكمل، 80 يقصر إلى أن يدخل إلى بيتي أو إلى قرب بيتي. إذن ما غاديش نشوف المسافة التي قطعها، سننظر إلى المسافة التي بقيت. مثلا هو سافر إلى مثلا بار البيضاء، مثلا خرج ووصل إلى مثلا 60 كيلومتر، فبدا له أن يرجع، قال أنا غادي نرجع، ولما عد ما بينه وبين بيته وجده 60 كيلومتر، هذا غادي يبدأ يكمل، يكمل الصلاة، قلنا صلاة الظهر والعصر المغرب ما كتقصر، العشاء إذا رجع سيكمله. ولكن إذا كان قاصدا لهذا الذي ذكر وبينه وبين مثلا 1000 كيلومتر، ثم إنه بعدما أراد أن يرجع وجد أن ما بينه وبين بيته كم حال 80 كيلومتر، فإنه يبدأ يقصر، واضح؟ إذا ذهبت في سفر ورجعت فإنك في الصلاة التي صليتها قبل أن تنوي الرجوع تقصر، وصلاتك صحيحة ولا نقص في ذلك. لكن إذا أردت أن ترجع فلا بد أن تعد المسافة التي بينك وبين البيت، فإن كانت 60-70 مكان لا تقصر، وإن كانت 80 فأنت تقصر، والمسألة تحال على ما سبق، هل تحرم هل تبطل، هذا يفصل فيه الكلام على بما تقدم بيانه. وبعض الفقهاء قالوا لا بد أن ندرج هنا أمرا آخر، وهو أن ننظر لماذا رجع، هذا مذهب مصطفى الرمسي وبعض الفقهاء، فإن كان رجع قاطعا للسفر فإن هذا يجري عليه هذا الحكم، هو أن ينظر للمسافة، فإن لم تبقى المسافة القصر أتم. وإن رجع لحاجة نسيها في البيت وهو لم يقطع حكم السفر، وإنما نسي مثلا شيئا في البيت حاجة ضرورية في السفر، مثلا مصدام ولا نسى أوراق ولا نسى لاكارت، وخاف على نفسه فرجع، ولكن بعد أن يأخذ هذه الأوراق سيرجع، سيدخل ويأخذ أوراقه ويرجع مرة أخرى مسافرا. بعضهم قال بأن هذا يقصر على كل حال، يقصر سواء كانت المسافة التي رجع منها 4 برود أو كانت دون ذلك. إذن فالمناط هنا هل هو مناط، المناط هنا هو الرجوع سواء نوى قطع السفر أم لا، أم هو الرجوع مع نية قطع السفر؟ اشترط بعض الفقهاء في هذه العلة التركيب، فقالوا لا بد من الرجوع، الرجوع مع نية قطع السفر، هكذا. هذا هو قول المشهور، هذا هو قول الضعيف. النية الرجوع وحده علة، وهذا قول المشهور. الرجل يقول إن رجع ولم يكن بينه وبين محل جمع مسافة قصر فإنه يتم. وبعض الفقهاء قال لا بد أن تكون العلة هنا مركبة، الرجوع مع نية قطع السفر، أما إن لم يقطع السفر فإنه يقصر على كل حال. هذا هو المعروف في هذه المسألة، وهذا هو المصور. قوله وصلاته على الرجوع نعم واضح، هذا تقدم بيانه. إذا تعلق الأمر بالتوجيه والتأصيل فأنت تقول بأن هذا الشخص الآن قد سقط عنه صفة الرخصة، وهو أن هذه المسافة التي لم تبقى له للبيت غير كافية، وبذلك فإنه ليس صاحب رخصة، والرخصة إن لا يصار إليها مع الشك في وجود مناطها. وإذا قلت بأن هذا الأمر لا يسقط عنه نظرا لأن هذا الشخص ما زال مسافرا، وأن ذهبه للبيت وأخذه للأوراق لا يزيل عنه حكم السفر ولا يحقق له حكم الإقامة، في المسألة حينئذ تقرر على حسب المناط الذي يترجح لديك. هنا جملة من الصور. أولا هنا تقرير أورده المحشي في هذه المسألة في من رجع لحاجة ومن لم يرجع، أورده المحشي، لابد أن تقرأ هذا النص. نعم. قوله ولو رجع لشيء نسيه، قال الشيخ الصواب هذا إذا رجع لبلد الذي سافر منه، وأما لو رجع لغيره لشيء نسيه لقد قصر في رجوعه. قال أم عبد السلام إن آمن بنالي، ورد المصنف بلوعة لمال شوح القائل إذا رجع لشيء نسيه فإنه يقصر لأنه لم يأخذ سفره، ومحل هذا قياس إذا لم يكن قد رجوعه وما عملينه لإقامة هي على التبيد، فإن دخلوا فلا قياس بإتمامه في حالة الرجوع. نعم. إذا كم من سورة في هذا الراجع من السفر؟ شافي من سورة؟ كم من سورة فيه؟ ها؟ شافي من سورة؟ كم في هذه المسألة من سورة؟ ها؟ ها؟ كم في من سورة؟ الراجع من السفر إلى من سفره إلى بلدي، كم في من سورة أو إلى غير بلدي؟ شافي من سورة؟ من رجع ولم يبق له ولم تبق له ماذا؟ مسافة القصر بينه وبين بيته، هذا يقصر ولا يقصر؟ لا يقصر. من بينه وبين بيته مسافة قصر حكمه القصر. من رجع إلى بيته لحاجة في الحاجة في نسيها بيته يقصر أو لا يقصر؟ من الذي قال يقصر؟ ابن الماجي شون قصر عند ابن الماجي شون عبد الملك ابن الماجي شون. من قال لا يقصر؟ الجمهور. من رجع لحاجته لكن لا غير بيته، ولكن بجوا مثلا في المكان الذي فيه البيت، ولكن لن يرجع إلى محله، سيرجع إلى مكان قريب منه، يقصر أو لا يقصر؟ يقصر. اختاره من؟ شكون؟ ما الذي قال بهذا المذهب أنه إذا رجع إلى غير بيته يقصر؟ شكون عبد السلام؟ قاله ابن عبد السلام؟ أش قال ثم؟ أش قال؟ أش قال؟ قال الشيخ مصطفى هذا إذا رجع البلد الذي سافر منه، وأما لو رجع لغيره شيء نسيه ولا قصر في رجوعه. قال ابن عبد السلام. عبد السلام ابن عبد السلام. إذا مصطفى الرمسي رجح ما قاله ابن عبد السلام، فترخص أن عندنا في المسألة كم من صورة؟ شحال؟ أربع صور. من رجع ولم يبقى بينه وبين بيته من رجع وبينه وبين بيته مسافة القصر، يقصر ولا يقصر؟ هذا لا خلاف فيه. من ليس بينه وبين بيته مسافة القصر فيه تفصيل. قال بعضهم يقصر مطلقا، لا يقصر مطلقا. وقال قوم إن رجع إلى بيته لحاجة فإنه يقصر. هذا مذهب من؟ ابن الماجشون. إذا رجع إلى غير بيته يقصر. قاله من؟ لحاجة. إذا رجع لغير بيته لحاجة يقصر. هذه المذاهب التي في هذه المسألة فلتحفظ. في من ليس بينه وبين بيته مسافة قصر فيه تفصيل. الجمهور أنه لا يقصر، إذا رجع لا يقصر، رجوعه محط هو مانة الحكم، لا يقصر. من الماجسون يقصر إن رجع لبيته لحاجة. غيره كابن عبد السلام، ابن عبد السلام يقول إن رجع إلى بيته لحاجة يقصر، لأنه لم يرفع حكم السفر بنيته، فلذلك تعتبر النية هنا ويعتمد عليها. من نواها دفعة واحدة بطلت سميته لا يقصر، لا يقصر. في من نظر في الطريق الذي بينه وبين قصده فوجده في مسافة قصر، ولكن إذا ذهب في الطريق الطويل فقال هذا الطريق طويل، وإذا ذهبت فيه فإنني سأقصر، فإنه طويل، وسأذهب في هذا الطريق المختصر القصير، وقصده بذلك أن يحصل ماذا؟ القصر. ونظر في الطريق الطويل فوجده هكذا، ثم عدل عنه لهذا القصد. هذا لا يقصر لأنه يعامل بنقيض قصده. إذن إذا وجد طريق فيه مثلا 80 كيلومتر واحد مثلا في 60، وقال أنا سأصعد على الجبل عوض أن أذهب في الطريق العادي، سأصعد على الجبل وسأهبط وفي 60 كيلومتر، اختار هذا، ينظر إلى سبب اختياره للقصير. لماذا اختاره؟ ما الذي قاله هناك؟ زي ايش قال في النص؟ ولا يقصر عادي عن طريق قصير دون مسافة قصر إلى طويل فيه مسافة بلا عذر. بلا عذر، ما عندوش عذر، ذهب إلى القصير بدون عذر، اختار القصير بدون أن يكون لذلك مصلحة أو منفعة. ها؟ ذهب إلى القصير عادل عن القصير إلى الطويل، أحسنتم، عادل عن القصير إلى الطويل لقصد تحصيله عزل للطويل دولة للطويل بلا عذر طلب لماذا طلب لماذا يوجد طريق طويل ويوجد طريق قصير ويمكن أن يذهب في ذلك الطريق القصير بدون أن يقصر ولكن قال هذا الطريق الطويل أحسن لأنني سأقصر فيه فاختار أن يحصل رخصة القصر فهذا يعامل بنقيض قصده لا تعطى له الرخصة لأنه إنما قصد إلى إسقاط إتمام الصلاة عليه وبذلك لا يجوز له القصر لكن إذا كان قد عدل لمصلحة مثلا هذا الطويل هذا الطريق القصير فيه خوف لو سلكه فربما وجد فيه ضررا أو ربما لأن هذا الطريق القصير فيه مشقة في المسير فقال هذا الطريق أحسن هو طويل لكنه أحسن وهذا الطويل قصير لكنه فيه مشقة في مشقة لأنه طريق فيه مثلا جبال وفي حجار وأن الطريق لم يعبد إلى غير ذلك من الأسباب التي ترجح له أن يختار الطريق الطويل فإن اختاره لمصلحة أو لأمر صحيح شرعا فهذا له القصر ويجوز له ذلك نظرا لأنه لم يقصد إلى إسقاط حق الله تعالى وهو إتمام الصلاة وإنما قصد إلى أمر شرعي مباح وبذلك فنيته حسنة ويسقط عنه هذا هو الحق أن الذي سبب إسقاط الرخصة عنه ما هو هو أنه قصد إلى إسقاط حق الشرع وهذه المسألة عند المالكية تتكرر فكل من قصد بأمر شرعي أو بسبب شرعي إلى خلاف ما شرع له فإنه يعامل بنقيض قصده وفروع هذا كثيرة في المعاملات وفي باب العبادات وقد سبق شيء من هذا في أظن فيما سلف من الفروع أين سبق أن يعامل بنقيض قصده والفرع الذي سبق أنه قيل بأنه يعامل بنقيض قصده في الفروع السابقة صحيح هو فقط لبسهما من أجل أن يتوسل بذلك إلى أن يمسح عليهما في الصباح ولبسهم باش يمسح عليهم وغرضه ليس السنة ولا الانتفاع ولا أن يدفئ رجليه لا غرضه أن يتوسل بهذا إلى اكتساب الرخصة هذا يعامل بنقيض قصده ومثال آخر فيه المعاملة بنقيض القصد قدم ذكره شنو هو تذكرون شيئا من الفروع التي قيل بأنه يعامل فيها بنقيض القصد حلاش هذه في باب المعاملات حنا دابا باقي غير هذا الشيء اللي فات كاين شي فروع فقهيه قيل بانه يعامل في بنقيض القصد من غير هذه التي ذكرت مثل ماذا ذكرناها فيما سبق ولو ما عقلت على ولو فكروا ولو في هذاك الشيء ديال الرخص ما جاز ما لم يقصد به كذا وما لم يرد به كذا هذا عدة تركيب ماشي معامل القصد إذا قصد أن يتوسل بسبب غير شرعي إلى أمر المشروع والذي فيه الكلام ومشروع ولكن قصد بأن يتوسل به إلى أمر فقد استعمل ذلك السبب حيلة يتوسل لأمر شرعي فيه رخصة لما علينا الشديد الفروع تقدم بعضها فلتتذكر خلاصة الكلام أن هذا الشخص إذا ترك الطريق القصير وسلك الطويل من أجل أن يكتسب الرخصة فإنه يعامل بنقيض قصده ما لم يرتفع هذا القصد. فإن ارتفع هذا القصد بأن كان ذلك قد ذهب إليه لمصلحة شرعية أو دنيوية فإنه حينئذ يحق له القصر لأن هذا الطريق هو طريقه الشرعي هو طريقه الشرعي. قوله ولا عاد عن قصير مقتضى ما ذكره القوم من تعليلهم بأن ذلك مبني على عدم قصر ذلك أنه إذا قصر لا يعيده وهو ظاهر لأن العدول عن القصير بالطبيعة غير محرم. وفي التضييع هذا مبني على أن الله بصيد وشبه لا يقصره وأما على قول بأنه يقصره فلا شك في قصر ذلك. نعم كل حال هو صلاته صحيحة لأنه وإن توسل إلى ذلك ليس له الحق في القصر وفعله هذا غير جائز. لكن ماذا لو قصر وقد حصل هذا الشرط وهو أربعة برود فإش كان صلاته صحيحة لأن الماهية تحققت وقصده لم يبطل الصلاة وإنما ترتب عليه أنه فعل محرم. نعم. قلنا البارح حين يبدأ قلنا بأنه يبدأ بعد ثلاثة أميال على قولين قيل يبدأ بعد أن يخرج من البيوت تبدأ المسافة من حيث تنتهي البساتين مش الشيء اللي قلنا يعني أن المعتبر في المسافة أربعة برود المسافة التي يمشي ولو مثلا كانت المسافة قصيرة بين محلتين وذهب سلك طريقا طويلا فهذا نعم المعتبر هو المسافة التي يمشيها. نعم المسافة التي يمشيها ولكن انظر لماذا يمشيها هل كان يمشيها لطلب الرخصة فقد تقدم حكمه وإن كان ذلك من أجل ذلك الطريق مريح وأنه طريق واسع وأن ذلك الطريق الآخر ضيق وفيه الحجارة ولم يعبد فالمسألة حينئذ أنها فيها مطلق الرخصة. لما يكون البلد من ورائك ليس بينكما إلا جبل ولو نظرت إلى ما بينك تلقاها مثلا ميل أو ميلا لكن إذا نظرت بهذا النظر ولكن إذا ذهبت في الطريق الذي تذهب إليه والذي يصل إليه قد يصل إلى ما فوق مسافة القصر فالعبرة حينئذ بهذا الطريق وإلا فإن الصاروخ هو وحده الذي يقصر الذي له الحق في القصر. إذا كنا سنعد فقط الهواء ومسافة القصر لا يبدو أن تركب السارو لكي يصح لك القصر لكن إذا ركبت السارو لن ترجع أبدا. ولا هائم وهو المتجرد السارو أي بلد قابل وقام فيها ما شاء. كذلك الهائم هو السائح قد اعتاد كثير من أهل الدين ومن أهل كذا هذا النوع من العبادة وأن يكون سائحا في أرض الله وهي حالة نفسية تعرض لأهل البر والخير تعرض لأهل الإيمان والإخلاص. قد كان أبو بكر نوى ذلك في فترة من فترات مقامه بمكة قد كان ينوي هذا ما يسميه المتصوفون بالتجرد هو أن يكون الإنسان متجردا من كل شيء ويمشي في الأرض فأي مكان طاب له ووجد فيه ما يوافق حالته الروحية فإنه يقيم به. وكثيرا ما كان هؤلاء الذين يموتون فوق الجبال والناس يذكرونهم وكذلك في الأماكن النائية إنما حصل لهم هذا بهذا الفعل كان يحمل معه عصاه وعكازه وعباده ويعبد الله تعالى في ذلك المكان ويختار المكان الذي فيه الماء غالبا المكان الذي يطل فيه على ما يذكره بأشواقه إلى ما في نفسه من الرجوع إلى الملكوت الأعلى والرجوع إلى عالم المتون وما شابه ذلك فيتجرد في الأرض يهيم على وجهه وليس عنده قصد في بلد معين ويمكن أن ينزل اليوم هنا وغدا يمكن أن ينزل في مكان آخر وقد يقيم فيه للأبد وقد يذهب إليه شهرين ثلاثة حتى إذا استراح تحرك مرة أخرى. هؤلاء متجردون هؤلاء كانوا في الزمان الأول وكان الناس يفعلون هذا لما يجدون فيه من متعة الرحلة ومتعة العبادة وليس عندهم أحد في الغالب. خلاصة الكلام أن هذا ليس له القصر هذا لا يقصر. لماذا؟ لأنه لم ينوي أن يقطع مسافة القصر، لم ينوي دفعة واحدة. إذ يمكن أن يذهب مثلا مسافة يومين أو ساعة ثم يجد مكانا يحبه ويرى أنه أهل فيقيم به، يقيم به. كثيرا ما كان هؤلاء يقيمون في الخاربات وفي المقابر وفي على الجبال وفي المواضع التي يحسون فيها بتمام قمتهم الروحانية، يفعلون ذلك لأن ذلك معروفا كما يسيحون. وربما كانوا يطلبون الأولياء والأقطاب كما يقولون، والأوتاد والأبدال، هذا عقيدتهم، هذه هي عقيدتهم، ليلتقوا بهم، يفعلون ذلك. ربما ذهب في بلدان عديدة، وربما سحى 30 عاما 40 عاما يبحث عن ماذا؟ عما يأخذ بيده إلى الله كما يقولون. وهكذا جريد تجرد، وهي على مراتب وفيها لها أداب ولها شروط ولها كذا، لكن له فقه، فقه السلوك، هذا أمر آخر. خلاصة الكلام أن المتجرد هذا والهائم على وجهه كذلك لا يجوز له أن يقصر لأنه لم يستكمل شروط جواز القصر له. كذلك أيضا هذا الراعي الذي يرعى أنعامه فحكمه كذلك، فإنه إذا خرج يطلب الرعي العشب وحيث وجده سيبقى، فهذا أيضا لا يقصر لأنه يمكن بعد وقت قصير أن يجد هذا المكان، فهو لم يجمعه أن يقطع المسافة ولم ينوي السفر الذي يحقق له الرخصة، فلذلك ربما يذهب مثلا مسافة قصيرة ويزيد العشب فيقيم بذلك المكان وينصب خيمته ويقيم راعيا لغنمه وراعيا لأنعامه، فهذا لم يستتم شروط الرخصة. لكن إذا علم هذا الهائم الذي سمعنا الهائم والسائح، أو علم هذا الراعي أو غيره أو من يشبههما أن المحل الذي سينتهي إليه هو المحل الفلاني، قيل له مثلا بأن المكان الفلاني فيه العشب، وهذا المكان الذي يقصده هو الذي فيه العشب بعيد بهذه المسافة، وعالم بأنه مثلا ربما يقنه في تلك الجبال، جبل مثلا جزولة في آخرها، ويعلم أن بينه وبين ذلك المكان مسافة طويلة، فهذا يقصر لأنه تحقق له شرط الرخصة وهو أنه نوى ذلك دفعة واحدة. وإذا تحقق ذلك فله سواء كان هائمان أو راعيان أو غير ذلك. لكل حال العبرة هنا بهذا الذي ذكر، وهو أن ينوي ذلك دفعة أو لم ينويه، وهذا هو المتعلق الحكم. ولا منفصل عن البلد ينتظر رخصة أن يسافر معه إلا أن يسير للسير دونها أو بمجيئها له قبل إقامة أربعة أيام، فلو عزم على السير دون هذا بعد أربعة أيام لو تحقق مجيئها بعد أربعة أيام أو شكل فيه أثمة. في هذا الفرع صور. الصورة الأولى أن هذا الرجل خرج من بلده وانفصل عن البساتين وكان ينوي مسافة القصر أو أكثر، يحق له القصر، ماذا فعل؟ جلس في ذلك المكان ينتظر رفقة التي تصحبه، هل يقصر؟ هل يدوم على القصر وهو منتظر؟ هذا الحكم فيه تفصيل. فإن كان يعلم أنه إن لم يأت بعد يوم أو يومين أو 3 أيام سيسافر وحده، بأن قال في نفسه إن حضروا بعد يومين أو يومين فالأمر كذلك، أو بعد 3 أيام فالأمر كذلك، وإن لم يحضروا بعد 3 أيام أنا سأسافر وحدي لن أنتظره، فهذا له القصر لأنه لم يقيم مدة ترفع حكم القصر على الراجح، هذا لا يرفع حكم الإقامة ما دام هو ينتظرهم. ولو خرجوا اليوم لا سافر معهم، ولو خرجوا بعد غد لا سافر معهم، ولكن قال في نفسه إن لم يحضروا في غدا أو بعد غد إلى أن تمضي 3 أيام أنا سأسافر. هذا يقصر، وأن هذا ما زال مسافرا. وسيأتي تقرير هذه المسألة، وسيأتي تقرير هذه المسألة وما ورد فيها من أدلة، وأن ثلاثة أيام تحقق السفر وما فوق ذلك يحقق الإقامة. هذا حكم هذا الشخص. إذن أما إذا قال في نفسه سأنتظر، فإن جاء هؤلاء القوم سافرت، وإن لم يأتوا رجعت إلى بلدي، هذا يتم، هذا يتم، هذا يجب عليه أن يتم. قال إن جاءوا أسافر أسافر معه، وإن لم يأتوا أرجع إلى بلدي، هذا لم ينوي، لم ينوي السفر، هذا هذا لم ينوي السفر، وبذلك سقط عنه، سقطت عنه رخصة، سقط عنه حكم الرخصة، فلا يحق له ذلك. إذن ينظر إلى حال هذا الذي انفصل عن البلد وبقي وحده ينتظر بهذا المعيار. إن كان سيسافر قطعا وما ينتظر هؤلاء أصحابه، فإن جاء وإلا سفر والمدة التي فيها قد ذكرها، فإن لم ينوي ذلك وقال إن جاء سفرت وإن لم يأت أقمت ورجعت إلى بلدي إلى بيته، فإن هذا لا يجوز له أن يقصر، ويجب عليه أن يسير. المسألة واضحة ومضارها على مناطين. إذا قال سأسافر فمعنى أن هذا يعتبر مسافرا حقيقة، قد نوى هذه الأرض، قد نوى أن يقطع هذه المسافة دفعة واحدة. ولكن هذا الذي قال إن جاء سفرت ولم يت، هذا لا يتصف بالمسافر الذي أزمع، الذي نوى، الذي قصد أن يسافر، وإشكاله في هذه النية. فإن لم ينوي رجع، فإن لم يتو رجع، وإن لم يتو ذهب، فهو مزمع للذهب أو مزمع للرجوع، وهذا هو المعتمد عليه في تقرير الحكمين. قوله ولا ينفصل حاصل أنه إذا خرج من البلد عازما على السفر ثم أقام قبل مسافته ينتظر وفقة لا يقتل له، وإن جزم أنه لا يسافر دونها ولم يعلم وقت مجيئها فإنه لا يقصر، بل يتم مدة انتظاره لها، فإنه انتظارها أقل من 4 أيام، فإن لم تأت سافر دونها أو جزم بمجيئها قبل 4 أيام قصر مدة انتظاره لها. قوله لا بعد 4 أيام، أي بأن جلس في انتظارها وعزم على أنها إن جاءت في مدة 4 أيام سافر معها، فإن لم تأت سافر دونها قبل 4 أيام. نعم، الصورة واضحة. قال وقطعه، أي قصر أحد أمور الخمسة، أول واجب في بلده الراجع هو إليها، سواء كانت وطنه أم لا، وإن لم ينوي إقامة 4 أيام دخل اختياره، بل وإن دخل معلوما بريح من بحر بخلاف ربه بغاصب فلا قطع لإمكان الغاصب بخلاف الريح فليتأمن. إذن بدأ الآن في ذكر ما يرفع حكم القصر من العوارض والطوارئ التي ترد على المسافر، ومنها أن يرد إلى وطنه مغلوبا بريح أو ما أشبه ذلك. حيث مثلا كان راكب المركب فذهب في البحر وبدأ يقصر، ثم هبت الريح فردته إلى وطنه وردته إلى بلده، هكذا يرفع هذا حكم القصر. إذن فالرجوع هنا إما أن يكون رجوعا بإرادته، وإما أن يكون رجوعه بأمر قاهر، فهذا يرفع حكم السفر ويقضي بوجوب الإثمان. ومثلوا لهذا القاهر هنا بالريح، لأنه الريح إذا هبت لا يمكن أن تردها، ولا يمكن أن تجد لها حيلة، بل لا بد أن ترد الشخص إلى مكانه. ومعلوم أن الناس لما كانوا يسافرون في البحار وكان معولهم في ذلك على الريح، ربما ردتهم الرياح إلى أوطانهم بعد 20 يوما من السفر، يسافروا 20 يوم هم كمسكن كذا، ثم تهب رياح شديدة فترجع بهم إلى بلدهم فيبدأون مرة أخرى. فمن رجع إلى بلده وأدخلته الريح إليها فإنه يرتفع عنه حكم القصر، ويقضى عليه في ذلك بالإتمام، لأنه ارتفع عنه حكم الإقامة، حكم السفر، وتحقق له حكم المقيم، فوجب عليه أن يصلي صلاة مقيم، هذا واضح. لكن ما دره رده شخص غاصب سطى على سفينته على قاربه ونزعه منه ورده إلى بلده، هل يتم أو يقصر؟ لم يجعلوا هذا من موجبات الرفع إلى القصر، قالوا لأنه يمكن له إذا أخذه الغاصب هذا أي يمكن أن يتفاوض معه، يعني كأنه في حكم من سيجد حيلة في السفر بأن يفاوض هذا الغاصب أو أن يعطيه رشوة، ما كتسمش رشوة، أن يعطيه مالا سحتا، أو أن ينظر إلى من هو أعلى منه فيتصل به رئيس ديال العصابة. فهذه كلها أمور قد تمكنه من الرجوع إلى سفره. إذن فإذا كانت هذه الأمور محتملة هنا فليس له هنا حكم الرجوع، لأنه لم يتم الرجوع حقيقة. وإذا كان هذا محتملا ومع نيته السفر فإنه يبقى على قصره، هذا ما مثل به هنا. إذن فالذي اعتبروه بأنه قاهرا هو الريح، واعتبروا الغاصب دون ذلك لهذه الأشياء التي تقدم إيرادها في نظر هؤلاء الفقهاء. نقتصر على هذا القدر.